بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السائل الفاضل وفقه الله تعالى يسأل عن معنى القاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي قول المؤلف: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. ويسأل: ما هذه المعاني؟ ويطلب توضيح هذه القاعدة مع ضرب أمثلة. الجواب أيها الفاضل: أسماء الله تعالى كلها حسنى كما مر معنا في قاعدة سابقة، وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق. وكلها، أعني الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى، الأسماء الحسنى، كلها مشتقة من أوصافها، ولها دلالات ثلاث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، أو يقول أن دلالتها ثلاثة أنواع. النوع الأول قال: دلالة مطابقة. المطابقة يعني انطباق اللفظ على المعنى، بمعنى أن اللفظ يدل على تمام المعنى وكمال المعنى الذي وضع له. فلو قلت مثلا: الرحمن. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فهو يدل على الذات، على ذات الله تعالى بالمطابقة، فتقول: الله هو الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلو قلت يا الله أو قلت يا رحمن، هل من فرق بينهما؟ الجواب لا. إذن الدلالة الأولى، وهي دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام المعنى، على كمال المعنى الذي وضع له. الدلالة الثانية دلالة تضمن، أن تفسر الاسم ببعض مدلوله. لذلك هنا اللفظ يدل على جزء معناه الذي وضع له، لا يدل على المعنى كله. فلو تكلمنا عن ذات الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى ليس اسمه الرحمن فقط، بل له أسماء كثيرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهنا هذه الذات، الله تبارك وتعالى، موصوفة بصفات كثيرة، منها صفة الرحمة، واسم الله الرحمن من أسمائه تبارك وتعالى، فنفسر الاسم ببعض مدلوله، وهو يدل على الصفة أيضا بالتضمن، لأنك إذا قلت الرحمن فإن اسم الله الرحمن يتضمن معنى الرحمة، بمعنى أنه فرد هنا، هذا التضمن فرد من أفراد المعنى. أما الدلالة الثالثة وهي دلالة الالتزام، فإننا نستدل باللفظ على معنى خارج اللفظ، يعني يلزم منه هذا اللفظ. فلو قلت الرحمن، هذا الرحمن لا بد أن يكون حيا سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون مريدا حي، لأن الرحمن لو لم يكن حيا هل يتصف بالرحمة؟ لو لم يكن يريد أن يرحم هل يتصف بالرحمة؟ لو لم يكن قادرا على الرحمة هل يتصف بالرحمة؟ لو لم يكن عليما بمن يرحم هل يتصف بالرحمة؟ لذلك يقولون: الرحمن يدل على القدرة والإرادة والعلم والحياة. فهذه تسمى دلالة التزام. لكن هذا الالتزام هل هو داخل المعنى؟ يعني هذا اللفظ دل على معنى في الداخل أو خارج اللفظ يلزم منه هذا اللفظ؟ الجواب: هذا دلالة التزام. فهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وبين أن أسماء الله عز وجل تنطبق عليها هذه الدلالات الثلاث. ويمكن أن نذكر كلام ابن القيم، لأن ابن القيم رحمه الله سبق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الإشارة إلى هذه الأنواع الثلاث، عندما قال في النونية: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله، وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في الكلام عن هذه الأنواع. لعل هذه القاعدة اتضحت وتبين لك مراد المؤلف رحمه الله تعالى من إيرادها، والله تعالى أعلم.